الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. باب، أي هذا باب، كان هو باب لا يرد من سأل بالله. لما مركا رديو بمعنى لما عليا أبو حبل ومديد من سأل بالله كي إلهي وحقه ويديسته وفقوا إلى هذا إلهي بان فقوا داري وحايسي لما قديو waxa uu codsanaya looma diido. An ibn Umar Abdullah ibn Umar waxa laga soo wariyay radiyallahu anhuma ila raaliha kan noqday isagii aabihi ba qala inuu yiri qala rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam rasuulki ilaahay waxa uu yiri man sa'ala billahi fa a'tu من سألك ويديست بالله إلهي ويديست أي من سألكم بالله بمعنه دعيا وحذف فضة أجز إن لم يضر مفعولك هذه الأسكاقرنا يوالا حذفا من سأل بالله أي من سألكم بالله كيد ويديست بالله الله يدك ويديست فأعطوه سيا ومن استعاذ بالله أي ومن استعاذكم كيد مغنقرة بالله إلهي يدكم مغنقرة قال إلى هذا مركا إلهي بان فقود داري مغنقري فأعيدوه مغنقريا ومن دعاكم كئذ بريا فأجيبوه ومن دعاكم كئذ يارا عسومت يأيدنكو يارا فأجيبوه أقبر أكاليا أتقى ومن صنع إليكم معروفا كئذ سمايا وحونا أكسن فكافئوه يعني وأبا الجدع مكافأة وسمية من تروح كبنان من سأل بالله ومن استعاذ بالله ومن دعاكم ومن صنع إليكم معروفا أفرت من وح كبنان إلا قدي وما وصول مد والباء يأي الشرطية إلا قدي أدي الشرطية إلا قدي وح إنه قنيس من سأل بالله كبكستو إلهي ينكبر يا وإلهي وحيد كوي ديستا فأعطو كوكستو إذن مغنقلة وإلهي إلهي بأين كوداري مغنقلية وهكذا هذه موصولة لقد قلنا وحيد نقنا إساء أي فالذي سأل بالله فأعطو فأذا نوحى اللوغة لي يعني خبرك وحمرك فأذا اللوغة لي معنى عموم با مركا الذين لا يرضى صنيا وصيغ العموم بي كمتها مركا شرط كي شبه كل هذا حق عموم كي كشبه ذلك صيغه كل أو الجميع وقد تلا الذين لتي الفروع يعني صيغ العموم كمركا لا ترين موصولات كوا كمي سيدا وحوية شرطيات كوا كمديه ومن صنع إليكم معروفا كي وناقذين سمايا فكافئوه يعني هو أبا الجدع فإن لم تجدوا هذه أيضا هلين ما تكافئونه وحاوه أبا الجدان فادعوا له الدعية وإله يبريا حتى تروا أي حتى تعلموا إلى ما يأوغان إيسان أنكم قد كافأتموه إنه هو أبا الجدين إلى أكأقون صنع إيسان إنه هو أبا الجدين الدعية تروا يتروا لبضا مدوى البواء الله ضبطين تروا هدي لها وحين قونا إيسا إلى أوغان إيسا وحين ولبا وفقصنت هاي رواية ذكرة سيدة كتمي سوشارح وينوتي الماما حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه مكا وحويا يعني ضبط قاسي الرواية ذكرة نوع إسوافقيا وحكر الله ضبطي حتى تروا أي تظنوا إلى أوم ملين إيسا أنكم قد كافأتموه إن هو أبا القدين إلى أوم ملين إيسا رواه أبو داود بسوري والنسائي والنسائي بسوري بسند صحيح وحكو سوري سند يعني صحيح أيكو سوري سند صحيحة أيكو سوري حديث كان وحاو تلمامي إن مقع إله إلا احترامه ولا قدريه oo ciddii waxa weeye ilaahay kugu dhaarisa yacni loo fuliyo wuxuu doonayo man sa'ala billahi fa a'tuuh taasi waxay noqonaysaa waxa uu ku weydiisanayaa wa haddii aynay ahayn wax shareecada ku xun laakiin wuxuu ku weydiisanayaa hadday tahay wax shareecada ku xun طلبكيس اللو او فين ما يولو الله يبقى هكو داريه وكذلك هدي او فين تلو او فين ايو وحا او دون ايو عطسان ايو ضرر امر لباتا ايو كسو قلتا ايو وقف كان اعادو لباتون ايو حال كان نعاسنا وحوهي لازم هينو او فين يعني واس كما في الكراهه وكذلك ادي الضرر كلا كدلنا ينو عين كعين له فيا النبي الله شيخ صلى الله عليه وسلم حركة ابو بكر بايد انا عبر ايا مركز النبي او جوجا صلى الله عليه وسلم ابو بكر عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك خطأي مسوى أصيبي رسول النبي يقول صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا بدنا واد أصيبتي بدنا واد كفتي رسول الله إلهي بأن قول داري يشيك وحن كفتي نبي صلى الله عليه وسلم ومشيكي وحن لله تقسم حديث كنا الصحيح وكفرة أنشدك بالله أنا معاند وحوي أسألك بالله إن شاءت كنا رصاص شيء حرام أنا يعد لقوك يا مبنى أنا هدو حرام عتصده إلهي وحو يري ولا تعاونوا على الإثم والعدوان هسوك الميسنين دنبي يحد قدر هسوك الميسنين marka dambi in cidna baa lagu kaalmeeyaa ma banaana waman istaada billahi fa'iduuf cidii magangal weydiisatana magan galiya oo tiraahdo ilaah baan ku dhaariyay magan gali laakiin xaqku waajibay ruuxa lagama magan galiyo adduu xad ama xaqku waajibo أو إلى هذا إلهي بأن يكون داريا مغان قليا حد كان لك من مغان قلينا عدي مغان قلي سانا مركا متعد بيته وعد حد قدبتي روحي مركا أولي ما أمع السومد وكلا إذن كويا يرى إساقنا أخبرا أو أتقا ودع السومد وحاراني أين كسبناي لكن عصومات هذه حالة أن يكون سجنت ومنكرات عن وحبك قبل كرنا يكون سجنيهين حالة النوع عصمة أجيبة ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه عدي وناقدين فشة وأبل بدا يعني معروف كاسها هذا معروف دنيوي أما معروف ديني الدين حوية أوح قصية أما كوكا المية أو الدنيا أها وحقا أنفعها أخترى وأبا البدا وكذلك الدين دين أهان وحقا أنفعها هدوك بره يظن وأبا البدا من صنع إليكم معروفا أبدا نعبوا أسوء بذكرية أي معروف أن نكره في سياق الشرط العظيم وحي فائدين لسا عموم عموم بي فائدين لسا ولما معروف كالدين هو كم مهم سيهاي معروف كالدنيوي قاعة هو كم مهم سيهاي يعني الروح هو الدين أهم كبري ama dalaal iyo baadi ka hanuuniyay ama sunna kugu irshaadiyay dad wuxuu ka mudan yahay inaad u abaalgudo wax kale iska daaya ahlul cilmi oo kutubtooda aad akhrinayso masala kugu fadhida caalimka kuu kala fatiya kuu kala saara ee ku fahansiiya shariid iyo cajilad ha kugu kala saaro ha kugu caddeeyo qoraal iyo kitaab ha kugu caddeeyo ha kugu fahansiiyo macruuf buu kuu falay waa inaad u abaalgudaan waa inaad tiraa raximahu llahu raxmatan waasica ama ghafara allahu lahu waa inaad u ducaysaa waayo macruuf buu kuu sameeyey إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فأد من شكره أبدا وقل فلان وجزاه الله صالحة أفادنيها وألق الكبر والحسد شعرك معناها حكمة ليس قد تلمامي قبل وحكو عبري أضرك فائدة يفائد من العلوم فأد من شكره أبدا حق علم قد فائدك هذا فائدة شكر نقيس قد ولقا وقل فلان وجزاه الله صالحة أفادنيها وحتى لا ذهب البريء فائدي يعني كفرانها السمين يعني بركة علمك وحكم إذا عدي إلى هيدنا الله نسبيا وقل فلان وجزاه الله صالحة أفادنيها وألقي الكبر والحسد بركه قف كان علمه وكو انفع يا واسس صاوبه حديث كلو حكو صارت هدو قف مركا يراهدو جزاه الله خير جزاك الله خيرا فقد ابلغ في الثناء الى خير هكاغا ابال مريو يعني ابال امانتي وكو خيل ديراد امانتي وكو خيل ديراد marka waxayna ahlul cilmiga oran jireen barakada cilmiga waxa kamida yani azwuhu ila qa'ilihi in loo nisbeeyo cidii tiri ayaa barakada cilmiga kamida marka waxa weeye calaa kulli xaal taasna waa saas xataa waxaa laga soo naqliyaa culamadii hore inay oran jireen إله وحوي مركا شيخ هيجا عبتي سيجا عند الصار أي كنت عايز سنشري سيقول انتفاع كرام ويا الروح هذا أم قطع يعني عدة وحبرتين مركا ما وحبر يس مركا عبته ذو كم انتفاع هذا الكسر كم الدو حاي فبعض السلف وحلاقة صور نقلية إني كنت عايز سنشري إله الشيخ هيجا عبتي سا iga inda saar waxayna uga jeedeen si ay ugu intifaacaan xataa turaw annakum qad kaafa'tumuhu fain lam tajidu ma tukaafi'uunahu nusakha qaar waxay qoraan xataa ma tukaafi'uuhu taasina waa calaa khilaafi alqiyaas xaalaad fi qiyaaska markaa loo xadki jiray yacni ma يعني سيدة قواعد عربية وافق سنيدة بضني وإن لها ما تكافئون في مسائل باب كما حكوت شر مسلوي الأولى تكواد إعادة من استعاذ بالله إن لما قال قليو من استعاذ كيما قال ضلبه ومدن قال إني ويديست بالله يعني إله إذنكو ويديستو إلى هذا إله بأن كل داري مغن قليا إلا مغن قليا وحمرك استثناء قليا وحوم مناصبا إلا من إقامة حق وجب عليه مويان حق واجبة حق واجبي إن لقى أوغا مويانا وحي كلا إن لقى مغان قليا إن مشروع طاهم لكن حق واجب إن لجمع ينقل يا مشروع معه وما بنانا. الثانية مسألة لبعض إعطاء من سأل بالله إن لصيه كيد ويديستو بالله إلهي إذن كوي وإلا إله وإذن كداري وحايسي يظن وحلقوا قيدا يا ما لم يسأل هجرا وحن وهدان ويديسا وحن عيتهاي وحن لقوا تضررين وحن دب كإيمانين عن دب بالغة لبشي. الثالثة مسألة صدحات إجابة الدعوة يعني يا رمضة أسمدك لإلا أتشيب ولا أقبله يظن وحلق قيد يا ما لم يكن مانع ما لم يكن ثم مانع من الإجابة وإنت أين كسبنا إما شاس مانع ديدا يا إلا أتشيبه وهضينا كسبنا لكن مانع ديدا يا إلا أتشيبه هذين ما شطال سيدا حاران إن مركا إلا لغو سمينا أيه أما المحرمات وحا مركيسا مركا يكون حسوبين يهين ولماذا يعسو مدى إسلام وحبك بدل كرن وحبك قبان كرن حالة النوع سلم أقبل أيه لم يهل أيه. الرابعة مسألة أفراد المكافأة على الصنيعة أبا القدك لقى أبا القدو يعني فعل كوناكسا لقى أبا القدو. الخامسة تشناد أن الدعاء مكافأة دعاء اللفتيد وأبا القد لمن لم يقدر عليه عدا كري كرين لمن لم يقدر إلا عليه عدا دعاء موية وحكى لأن كري كرين هذي دعاء يسو إنا أبا القد دي نغنيسا إنا أبا القد دي أي نغنيس حلهم مريي فكافئوا فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له. كحالك لدعاء ومرك إذا وحكى لأوذي كريم بالي على كل حال دعاء هو عظيم النفع. السادسة مسألة اللحاد قولوا حتى تروا أنكم قد كافأتموه هذا الكيس يروي حتى تروا إلى أكوغان إيسان أنكم قد كافأتموه إن أبا البدين إلى أكوغان إيسان ودعية باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة أي هذا باب كانوا باب حكوا قبل نانسين مرض رب صوت شيغني إن هذا باب تنوين صوت يعني إن تنوين تكدي ديسات إضافي صوت هذا تنوين صوت حين نقول هذا باب كانوا باب أكسال جملة عسوب شيغي لا يسأل بوجه الله إلا الجنة وتشكك لو أين هذا إضافة يسوه هذا باب لا يسأل وباب كإنان لو يدي سنة ينبو باب يهي يوجه الله وتشك إلهي أن لقوه يدي سنة ينين إلا الجنة شن هذا وحنا هنا لقوه يدي سنة وحمرك يعني إلهي وتشك إسا لقوه يدي سنة يا وين النقطة وين شن هذا عن جابر بن عبد الله وحلق السوري قال إنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحيره لا يسأل بوجه الله لقم ويدي استوجه إلهي إلا الجنة جنة وحنها لقم ويدي يعني جنة هذا لقم ويدي سلك وحك لي عن لقم ويدي سن راه أبو داود سوري حديثك وحكو السبان يعني ضعفي قلت وحديث ضعيفة وحنا سؤال أرطي أشياء كلا إن مركا إلهي لقبري وأن شنضا أهين وشيك إلهي إلا قبري مركا سؤالكتي آيات إلهي قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم نبي محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك إله وحن مغنقل وجهك قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أعوذ بوجهك ممر لبعض النبي صلى الله عليه وسلم إله وحن مغنقل وجهك تصدح هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا أهون marka waxa laga qaadanaya shannada oo qura inana ku gaar ahayn waxa ilaahay wajigiisa lagu weydiisanayo ee shar in laga daafaco ama khayr marka in lagu qadaro in waxa weeye ilaahay wajigiisa lagu bari karo taas laga qaadanaya hadiskan baabka lagu soo wariyayna waa daciif la taqumu bihi xujja ama waxa weeye dadku waa inaanay isku weydiisan oo isku baryin ilaahay wajigiisa laakiin ilaahay waa lagu baryayaa wajigiisa waa lagu baryayaa oo lagu tawasulaya ilaahay wajigiisa laakiin dadku dhexdooda waa inaanay wajiga ilaahay isku weydiisan waa xadiis abu muusa al-ash'ari laga soo wariyay nabiga sallallahu alayhi wasallam isaguna ka warinayo nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam mal'uunu man sa'ala biwajhi illah waa mid la nacdalay oo naxariista ilaahay laga fogeeyay ka ilaahay wajigiisa wax ku codsaday wax ku barya bimacnaa ruux kale ilaahay wajigiisa wax ku weydiisay wamal'uunu man su'ila biwajhi illahi uma manaca saa'ilahu maa lam yas'alhu hujra oo kale nabiga sallallahu alayhi wasallam laga soo wariyay inuu yidhi waxa la nacdalay ka ilaahay wajigiisa wax lagu weydiistay ee dabeedna u diiday kii wax weydiisanayo wuxuu weydiisanayo u diiday isaguna waa malcuun maa lam yas'al hujra inta aanu kaasi weydiisanin wax xun hadduu wax xun weydiisto in la siiyaa ma bannaana laakiin waxa weeye wejiga ilaahay hadduu kugu weydiisto oo wax kaaga baryo waxaasina wax xun aynay ahayn waa xadiiska daahirkiisa ku tusinaya inay waajib tahay in dalabkaan loo fuliya laakiin isagana waxa weeye maadaama uu ixraaj samaynayo oo ruuxi kale markii isagaa laga yaabo inay uu su-aashaa ku xaduuray oo ku dhibay wejiga ilaahayna wax yar marka isagaa uu ruux kale oo adduunyaa ku weydiisanaayo yacni saa'ilkii iyo mas-uulkii hadduu manciyo oo u diido labada waa la nacdalay wax ciddii samaynaysa la nacdalayna waxaa laga qaadanayaa waxaas inaynay bannaanayn rawahu ibnu casaakir waatabarani tabarani baa kabiirka ku soo wariyey waxasanahu alhaythamiyu waalciraaqiyu waalsuyuutiyu waalalbaaniyu mashaayikhdaasina waxa waa taxsiiliyeen nuuraddiin alhaythami iyo waxa weeye abulfadli alciraaqi iyo abu cabdiraxmaan alsiyuuti iyo abu cabdiraxmaan alalbani afarta sheekhba waa taxsiiniyeen silsilatu axaadiisi saxiixaanu ku soo arooriyay sheekhu fihi masaa'ilu baabkan waxaa ku jira masalooyin al-uulaa ta koowaad annahyu can an yus'ala biwajhi illahi ilaa gaayat almatalib reebista la reebaayo ilaahay wejigiisa in lagu weydiisto ilaa gaayat almatalib shay in lagu weydiisto mooyaane waxa la doonaayo waxa ugu sii muhiimsana ugu dambeeya bimacnaa ugu muhiimsana yoolka markaa ugu dambeeya ahaatay waa jannadee waxaan ahayn ilaahay wejigiisa lagu weydiistaa oo ilaahay lagu baryaa reebista la reebaayo ayaa masalada kuwaad laakiin jawaabtu waxay tahay dee xadiisku maadaama aanu asixin xadiis daciifa lagama qaato xukum sharciga xukunkaa sharciga walow istixbaab ama karaahiyaba ha noqdee lagama qaato bacdu mashaayikh waxay dooneen axaadiista kale mawduuca ku saarootay xadiiskan inay kulmiyaan oo jamciyaan laakiin jamcigu waxa la jamcinayaa waa farcu tacaarud waxay farca katoo ka dhalataa inay marka horeba adiladu iscaarido iska hor timaado ya daciif ya saxiix maadaama inay isba caaridi karin waanu daciifkuna xujaba ahaynoo taabagalba ahaynoo daliil aanu noqonaynin wax jamcin la yidhaahdo looma baahna. Athaniyatu masalada labaad, isbaatu sifati alwajhi, sifada wajiga in ilaahay loo sugaayo, ilaahay waji inuu leeyahay aan wajiga makhluuqaadka la mid ahayn, qaabkiisana aynaan garanayn, insaa loo rumeeyo. Wajiga ilaahayna waa inoo sheegtay, aayaadka qur-aankaaba inoo sheegay, axaadiista nebiguna waa inoo sheegay. Wayabqaa wajhu rabbika dhuljalaali waalikraam, wayabqaa wajhu rabbika, ilaahay waji buu leeyahay. Laakiin wajigaasi lama mid aha wajiga makhluuqaadka, qaabkiisana garan mayno, sida laynoo sheegay keliya aynu u rumaynaynaa. Wallahu aclam. Subxaanaka allahumma wa bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.